بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليبلوهم بالحسنات والسيئات، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهذا الابتلاء إنما هو الابتلاء الشرعي، وإلا فإن هناك ابتلاء قدري كوني، وذلك الابتلاء الذي هو القدر الكوني ما يصيب المرء من مصائب هذه الدنيا حتى يتحقق العبد من نفسه أيصبر أن يجزى. وهذا ابتلاء، وهذا ابتلاء مرده إلى الابتلاء كذلك الشرعي، لأن الصبر عبادة من أعظم العبادات. ولكن ننوه بهذه الخاطرة المختصرة بقول الله أو على قول الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو الذي خلق الموت والحياة. خلق الموت المراد لما بعد الموت، لأن لما بعد الموت الحساب، ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. وخلق الحياة، الحياة كلها، أو الحياة كل حياة، كل شخص وحياته، بمعنى أن هذه الحياة دار عمل يعمل الإنسان فيها ما يعمل من الحسنات والسيئات. ولكن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة من هو أحسن العمل وأخلص النية لله عز وجل، ويدخل النار من أساء العمل وأساء النية. وذلك أن الميزان ميزانان: ميزان للأعمال الظاهرة وميزان للأعمال الباطنة. وأصل الأعمال الباطنة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا وإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وإن القلب. بمعنى أن أصل صلاح الظاهر صلاح الباطن، يعمر قلبه بإخلاص النية لله عز وجل، بحب الله والخشية له، وغير ذلك من الأعمال التي تدل على صلاح الباطن. فإذا صلح الباطن صلح الظاهر، استقام المرء على عبادة الله عز وجل. والناس يعتريهم ما يعتريهم، حتى الصالحين يعتريهم ما يعتريهم من الذنوب والآثام والمعاصي، ولكن المرء المؤمن إذا أذنب فإن في نفسه كسر وجل لله عز وجل. ولذلك فإنه يستحي من الله عز وجل حياء عظيما، ويدعوه هذا الحياء إلى أن يستغفر ويتوب ويجدد التوبة لله سبحانه وتعالى. أما الفاجر فإنه يفعل المعاصي ويفعل الآثام، يفعلها وهو مستخف بها، مستهين بعذاب الله، مستهين بقدرة الله عز وجل وعظمته وقدرته عليه سبحانه وتعالى. فالمرء المؤمن يخاف. ولذلك مثل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذنوب التي يفعلها المؤمن والذنب الذي يفعله المنافق. يقول: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا فكأن من الخوف، فكأن جبلا يريد أن يقع عليه أو يخر عليه. من الخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى وهلع. وكذلك أما المنافق الكاذب فإذا أذنب ذنبا فكأنما ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا فطارت، بمعنى أنه يستخف ويستهين. ولذلك المال المؤمن ينظر إلى عظمة من عصاه إذا وقع منه معصية، أما الفاسق فإنه لا يطرأ ولا يطرأ بباله هذا الأمر العظيم. فالله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل إذا أصلح الظاهر وأصلح الباطن. وفي ذلك حديثان، وفي ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولهما قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال اعتبارها وصحتها واحتجاجها بالنية أو بالنيات، فإذا صلحت النية صلح العمل. ولذلك يقول أهل العلم عن هذا الحديث إنه ميزان الأعمال القلبية، ميزان أعمال الباطل. أما الحديث الثاني فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، حيث أنه جاء على غير موافقة السنة التي دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التمسك بها والعمل بها، هي سنته عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه لا يفهم الدين ولا يتصور أفعال الدين وما فيه من أقوال وأعمال إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف ولا يعلم مراد الله عز وجل إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليه بالسنة أي أقوالك وأفعالك. وهذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو ميزان العمل الظاهر. ولذلك قال الفضيل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوره. أخلصه ما كان لله عز وجل، وأصوره ما كان موافقا بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.